بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، به نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال: وإن خالعها بغير عوض لم يصح. يعني إن قال خلعتك وكان هذا بغير عوض فإن هذا لا يصح، هذا لا يصح. وعلى ذلك فإذا كان يعني فلو أنه وضع عوضا ثم أبرأها منه فلا مانع من ذلك، يعني أن يضع عوضا ثم إنه يبرئها من هذا العوض، هذا لا مانع منه. وأما أن يعني يكون بلا عوض فهذا لا يصح وتكون مخالعته لغوا، إلا أن تكون بلفظ الطلاق كما تقدم. ولذا قال: نعم. الله عليك. قال: أو خالعها بمحرم يعلمانه كخمر وخنزير ومغصوب لم يصح الخلع ويكون لغوا لخلوه عن العوض. يقول: أو خالعها بمحرم يعلمانه، يعني تعلم هي ويعلم هو أنه محرم، فإن لم يعلم به فإن هذا يصح وتكون فيه المثل أو القيمة كما يأتي. أما إذا كان يعلمان أنه محرم فإن الخلع لم يصح. لو خالعها على خمر أو خالعها على خنزير أو على مغصوب نقول لم يصح، لأنه فلا عوض، هذا عوض، يعني عوض محرم، فيكون كخلع بلا عوض. نعم. سأل الله عليك. قال: ويقع الطلاق المسؤول على ذلك رجعية إن كان بلفظ الطلاق أو نيته لخلوه عن العوض. نعم. يقول: ويقع الطلاق المسؤول على ذلك. هي سألته طلاق وكان العوض خمرا، يقع الطلاق إذا أتى بلفظ الطلاق، ولكن يكون رجعيا. ومثل ذلك إذا كان يعني كانت المخالعة ليست بلفظ الطلاق لكنه نوى الطلاق فيقع، لأن الطلاق ما يشترط له عوض لصحته. أما إذا قال فسختك ونوى الخلع وكان بلا عوض أو كان العوض محرما، فنقول إن الخلع لا يصح، يعني له لا قيمة له. نعم. الله عليك. قال: وإن خالعها على عبد فبان حرا أو مستحقا صح الخلع وله قيمته. إن خالعها على عبد فبان حرا، الحر لا يصح ثمنا لكن المخالعة كانت على عبد، على أنه عبد، فبان أنه حر أو بان مستحقا، يعني بايعها خالعها على دراهم فبان أن هذه الدراهم مستحقة بغيره، أو بايعها على دار فتبين أن هذه الدار مستحقة لغيره، يعني هي لغيره، حق لغيره. قال: صح الخلع هنا. لماذا؟ لأن المخالعة كانت على مباح، لكن بان أنه لا يصح عوض، بان أنه حر أو بان أنه يعني مستحق أو بان أنه يعني على أنه خل فبان خمرا، لها القيمة في العبد ونحوه. وأما الخل فلها المثل، الخل إذا خالعته مثلا على 10 مثلا من 10 من لترات، نقول مثلا من الخل فتبين أنه خمر، نقول يصح الخلع وعليها له مثل ذلك من الخل، تشتري من السوق خلا وتعطيه إياه. نعم. الله عليكم شيخ. قال ويصح على رضاع ولده ولو أطلق وينصرف إلى حولين أو تتمتهما. يقول ويصح على رضاع ولده ولو أطلق، على رضاع ولده ولو أطلق يعني بلا تقدير، وينصرف إلى الحولين. وعلى ذلك فقوله ولو أطلق يعني المدة أطلق المدة، ما قال أترضعين ولدي حتى يعني أفطم. الفطام في الأصل نعم حولان، فهو قال أنا ما عندي مانع أن أخلعك أدام أن هذا أنك تريدين الخلع، ولكن مكما أدفع أجرة لك على رضاع ولدي نعم أنا أخلعك على إرضاع هذا الولد. طيب ولو أطلق، يقول وينصرف إلى الحولين، ولو كانت مضت مدة فيكون إلى تتمتهما، يعني لو مضت سنة تبقى سنة. قال فإن مات يعني هذا الطفل الآن خلعها لترضع هذا الولد، مات قبل أن يتم الرضاع، يقول رجع إلى المرأة ببقية المدة يوما فيوما، يأخذ منها بقية المدة يعني تقوم، ولكن قال يوما يوما يعني كل يوم تعطي حق اليوم. يعني نفرض أنه بعد سنة مات طفل، الآن يقول أنا باقي لي سنة عندك، بقي سنة، يظهر لو جاب لها طفل آخر يكون عنده مثلا يعني طفل آخر ترضعه، يظهر أن هذا يكفي. لكن الآن حنا نقرر المذهب، الآن المذهب وش يقولون؟ يقولون يرجع ببقية المدة. كيف يرجع؟ يعني يقول أنا أريد منك سنة، الآن قيمة سنة إرضاع، طيب تأخذ يوما فيوما يعني كل يوم تعطي عن كل يوم. لماذا عن كل يوم؟ قالوا لأنها يعني تستحق على هذه الصفة، تستحق على هذه الصفة يعني على صفة يوما فيوم فيوم فيوم، لأنه كان يريد منها يوما فيوم، إذن تكون الأجرة يوما فيوما فيوم. لكن لو أعطته مقدمة ما في مانع. أو كذلك هو قال لا ننتظر حتى تنتهي السنة وتعطيني الماضي، يعني لو قدرنا أن كل يوم بعشر ريالات، مات اليوم بكرة تعطيه عشرة ريال، واليوم الذي بعده تعطيه. لكن لو قال تقدمها أو قال هو أخرها لا مانع، لا مانع من ذلك، لأن الإرضاع ثبت هكذا، ثبت على هذه الصفة فلا يستحقه معجلا. مثل ماذا؟ مثل لو أنه أسلم سلما، قدم السلم بنحو خبز، بنحو خبز، قال خذ هذه 100 ريال وأعطني كل يوم نعم رغيفا، مدة كم؟ يعني مدة 100 يوم، بعد مثلا نقول 50 يوما أقفل مثلا هذا المحل، يعطيه يوما فيوما، كل يوم يعطيه المستحق عن الخبز، لأنه أصلا ثبت هكذا عليه، يعني كان الخبز في كل يوم يعطيه خبزه، فنقول القيمة كذلك. هذا معنى قوله يوما فيوما. نعم. سأل الله عليك. قال فإن مات رجع ببقية المدة يوما فيوما، وما صح مهرا من عين مالية ومنفعة مباحة صح الخلع به، عموم قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول ما صح مهرا، تقدم الذي يصح مهرا بالصداق، كل ما صح صداقا فيصح الخلع به. ويأتي أن هذا يعني في بيان أنه يصح بما يصح به الصداق، ولكنه أوسع، فيه مسامحة كما يأتيكم، يعني بمعنى أنه فيه مسائل لا يصح الصداق فيها، لا تصح أن تكون صداقا، مثل المجهول والمعدوم، لكنها تصح، يعني المعدوم الذي يرجى حصوله هذه تصح كما سيأتيكم إن شاء الله في الخلع. نعم. الله عليك. قال ويكره خلعها بأكثر مما أعطاها، لقوله عليه السلام في حديث جميلة ولا تزداد، ويصح الخلع إذن، لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول ويكره خلعها بأكثر، هذه من مفردات المذهب، والجمهور على أنه لا يكره. الآية فيما افتدت به، في هذا الحديث الذي في ابن ماجه، نعم، وفيه ضعف، نعم، بأكثر مما أعطاه، بأكثر مما أعطاه بقوله ولا تزداد. وقال وعن أحمد رواية وهو قول أبي بكر أن الزيادة هذه محرمة، وعلى ذلك ترد، أن الزيادة محرمة وترد. إذن المذهب تكره وهي من المفردات كما تقدم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حكوا ذلك أيضا، وحكوه عن عثمان أيضا رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، ولو قلنا النفقة للحمل، لأنها في التحقيق في حكم المالكه في حكم المالكة لها مدة الحمل. الحامل لها نفقة، نفقة الحمل لها نفقة الحمل، يعني إذا أبان الرجل امرأته وهي حامل فلها نفقة الحمل. وعلى ذلك فلو قالت اخلعني، قال على أي شيء؟ قالت ما بيمك نفقة، أنا حامل، تقول ولا أريد منك نفقة، يصح. حتى يقول ولو قلنا النفقة للحمل، قال لأنها في التحقيق في حكم المالكة لها مدة الحمل، لأنها بيدها تصرفها على نفسها، نعم، فهي في حكم المالكة، حتى لا يقال إن النفقة للحمل، إن النفقة للحمل. ونقول هنا هي من أجل الحمل، ولكن النفقة، نعم، النفقة بيدها ولها، فهي في التحقيق كما قال المؤلف في حكم المالكة، وتأتي هذه المسألة إن شاء الله. نعم. الله عليك. قال ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، ولأنه إسقاط لحقه من البضع وليس بتمليك شيء، والإسقاط يدخله المسامح. يقول ويصح الخلع بالمجهول كالوصية، مثل الوصية. إذن هذا الآن فرق بين الصداق وبين، نعم، وبين الخلع، لأن عبارة المؤلف السابق قد يفهم منها أن ما صح صداقا صح خلعا، وما لم يصح صداقا لم يصح خلعا. الشق الثاني هذا، وهي عبارة أنه ما لم يصح صداقا لا يصح خلعا، لا، هذه عبارة يعني كما بين المؤلف هنا تصح، يصح أن يكون خلعا ولا يصح أن يكون صداقا، كالمجهول. فلو كان مجهولا يصح، ويضرب المؤلف أمثلة بعد قليل على ذلك. لماذا قال؟ قال لأن الخلع إسقاط لحقه، فهو إسقاط، هو يسقط حقه، فليس كالصداق، ليس كالصداق، وليس بتمليك شيء، والإسقاط يقول تدخله المسامحة، ولذا لو أبرأته من دين من أي شيء يعني يصح. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فإن خالعته على حمل شجرتها أو حمل أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد مطلق ونحوه صح الخلع، وله ما يحصل حتى الصداق، حتى الصداق يصح أن تسقط، يعني يسقط دين مقابل الصداق، لكن هنا هذه مسائل مجهولة، لكنها كالوصية لأنه فيها مسامحة في الخلع، مسامحة، لأن المقصود هو أن يعني أن تفدي نفسها فما دام أنه رضي بالفداء في هذا الشيء المجهول يصح. ذكر أمثلة لذلك، قال: فإن خالعته على حمل شجرتها، هذا معدوم لكنه ينتظر وجوده. قالت: أبدا، أنا الذي تحمل شجرتي أستن لك، لكن فكني ولك الثمر الذي في البستان هذه السنة ما طلع. أو أمتها، قالت: الذي الحمل الذي في بطني هذه الأمة لك. أو ما في يدها، هكذا في يدها شيء وتقول: الذي في يدي لك. أو في جيبي، اللي في جيبي لك. أو بيتها، تقول: الذي في بيتي، البيت فيه صندوق، اللي في الصندوق من دراهم أو متاع، يعني من مال أو متاع. أو على عبد، قال مطلق ما في وصف، عبد عبد يكون عبدا سليما وقد يكون عبدا معيبا، صغيرا كبيرا، مقصود على عبد. صح الخلع، صح الخلع، الخلع هنا يصح. طيب، ولها ما يحصل، وله ما يحصل، له ما يحصل يعني من الثمر، وما يحصل من الأمة اللي يجيبه الأمة، وما في بيتها أو في يدها، اللي في بيتها أو في يدها قل أو كثر أهو له. إذن الجهالة مقبولة هنا. قال: وله، نعم الله عليك، قال: وله مع عدم الحمل فيما إذا خالع على نحو حمل شجرتها، ومع عدم المتاع فيما إذا خالع على ما في بيتها من المتاع، ومع عدم العبد لو خالع على ما في بيتها من عبد. أقل مسماه، أقل ما يطرق عليه الاسم من هذه الأشياء لصدق الاسم به. يقول: وله مع عدم الحمل، لو أن الشجر لم يحمل أو لم يحمل، وكذلك أيضا الأمة، أو ما في متاع، أو ليس في يدها شيء، في جيبها شيء. قال: فيما على ما، نعم، ولو أقل مسمى، أقل المسمى. إذا قالت لك: ما في يدي من الدراهم، نقول: أقل الدراهم 3 دراهم، ما في يدها شيء. قالت لك: أقل ما في مثلا جيبي من الذهب، ما في جيبها ذهب، نقول: أقل ما يسمى ذهبا. وهكذا. وفي المتاع أقل ما يسمى عليه يسمى متاعا. ولو أن الشجر لم يحمل، لم يحمل، فنقول: أقل ما يسمى حملا، أقل ما يسمى ثمرا. وهكذا. نعم. معي. الله عليك. قال: وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له، وكذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم. كذا لو خالعها على عبد مبهم أو نحوه له أقل ما يتناوله الاسم. خالعها على عبد مبهم، يعني قال على أحد عبدي هذين أو إحدى هاتين الدارين ونحو ذلك. يقول: له أقل، له أقل يعني خالعته، له أقل ما يتناوله الاسم. نعم. سأل الله عليك. قال: وله مع عدم الدراهم فيما إذا خالعها على ما بيدها من الدراهم 3 دراهم، لأنها أقل الجمع. تقدم أنها لو خالعته قالت على ما في يدي من الدراهم أو فيما في الصفط من الدراهم، ما في شيء، نقول أقل الجمع 3 دراهم. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: فصل. وإذا قال الزوج لزوجته أو غيرها: متى أعطيتيني 1000 أو إذا أعطيتيني 1000 أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بائنا بعطيته 1000، وإن تراخى الإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك 1000 بالإعطاء. نعم. هذه المسألة فيها شرط. يقول: متى أو إذا أو إن، شرط، أعطيتني 1000 فأنت طالق. يقول: أولا هذا شرط، وعلى ذلك فهذا الشرط لازم. فلو قال إني يريد أن يعني أن أفك هذا الشرط نقول لا، هذا لا يصح إبطاله كسائر التعليق. قالوا خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله، هذا شرط لم أبدا، متى ما أعطته قال قالت اخلعني، قال بعد إذا أعطيتيني 10,000 خلعتك، قالت ما عندي 10,000 ما عنده، بعد سنة صار عنده فأعطته، خلص ما يقدر يقول أنا رجعت أبدا، لأن هذا شرط. هذا مثل لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، فهي الآن أعطته نعم فطلقت. قال وإن تراخى الإعطاء، حتى ولو تراخى الإعطاء يعني معنى ما أعطته إلا بعد سنة مثلا، قال ويملك الألف بالإعطاء، يملكها هذه الألف يملكها إذا أعطاها، وهذا واضح. طيب قال ولا تطلق إن أعطاها دونها، قد خذ 5,000 أعطته 5,000 ما تطلق، لأنه شرط، لأنه شرط. نعم السلام عليكم. قال وإن طيب قال وهنا قبل هذا، وهنا وش يكون الطلاق هنا؟ يكون بائنا، بينونة يعني صغرى، يكون بائنا، لأن الطلاق أي طلاق على عوض سواء كان معلقا مثل هذا، لأن هذا طلاق معلق بعوض، أو كان منجزا بعوض، فهذا تحصل فيه البينونة يعني البينونة الصغرى، يعني ما له حق يراجعها، ما له حق يراجعها، لأن القصد منه إزالة الضرر وقد حصل ذلك، المقصود إزالة الضرر عنها. كيف؟ صحيح. دليل ماذا؟ ولأن كل الخلع هكذا، والخلع كله تحصل به البينونة، تحصل به البينونة، لأن المرأة تدفع مالا لأي شيء لتشتري نفسها. فلو جعلناه طلاقا رجعيا يعني في الخلع لا راجعها وانتهى الأمر، واضح؟ هذا في كل الخلع. فمثل العبارات، عبارات الطلاق التي تكون بعوض. طيب طيب وإن قال قالت هي اخلعني بألف، اخلعني بألف، فلها الرجوع هنا، فلها الرجوع، يعني لو قالت اخلعني بألف، أو قالت يعني نعم اخلعني بألف يعني انخلعتني فلك ألف، أو اخلعني بألف، فهنا لها الرجوع، لأن قوله هنا إنشاء، قالوا هذا كالبيع ليس مثل الشرط في حقه، هو الذي يقع منه الطلاق، فإذا قال هو صار شرطا معلقا. أما لو قالت هي نعم يعني إن طلقتني أعطيتك ألفا، أو قالت أخلعني بألف، أو غير ذلك، نعم فلها أن ترجع، ترجع متى؟ قبل أن يجيبها. لكن لو قال طلقتك ما لها الرجوع، لو قال طلقتك ما لها رجوع. نعم السلام عليكم. قال وإن قال إن أعطيتني، وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق، إن أعطيتني يعني بكسر التاء، إن أعطيتني نعم صلى الله عليه. وإن قال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه طلقت، ولا شيء له إن خرج معي باع. يقول إن قال إن أعطيتني هذا العبد، هذا إشار إليه، فأعطته إياه، قال طلقت، ولا شيء له إن خرج معيبا. لو صار العبد هذا معيبا يقول لا أرش له. لماذا لا أرش له؟ قالوا لأن نغلب الإشارة هنا، هو الآن قال إن أعطيتني هذا العبد، كأنه يقول أعطيتني هذا العبد على حاله، يعني سواء كان معيبا أو غيره، فهي لم تلتزم له بوصف. لو قال لها إن أعطيتني عبدا مثلا سليما، نعم طلقتك، هذا الآن العيب يأخذ أرشه. لكن هنا هو قال إن أعطيتني هذا العبد، إذن هذا العبد سواء كان معيبا أو لم يكن معيبا، نعم. ولذا قالوا هنا لا أرش له، نعم. سأل الله عليك. قال وإن بان مستحق الدم فقتل فأرش عيبه. إن بان هذا العبد مستحق الدم، الآن يعني ما يأتيه شيء، هذا مستحق الدم يعني مباح الدم، إما بقصاص أو غيره. قال إن أعطيتني هذا العبد خلعتك أو طلقتك، فهذا العبد الآن مستحق دمه، مستحق دمه. طيب لو أنه عفي عنه الحمد لله، لكن إذا ما عفي عنه فقتل، الآن يستحق الأرش، يستحق الأرش هنا، فله الأرش لأنه لم يقع بيده هذا العبد، وهنا لا يرتفع الطلاق. يعني ما نقول قتل ارتفع الطلاق، لا، لكنه يستحق الأرش. يعني بمعنى نقول كم قيمة عبد مطالب بالقصاص وقد يعفى عنه وقد لا يعفى عنه، وعبد ليس مطالبا بالقصاص؟ قالوا الفرق بينهما كذا. أو نقول عبد يعني عليه يعني جناية دم وعبد سالم من ذلك، فقالوا لأن هذا عيب يعتبر، فأعطونا مثلا الربع، مثلا فالربع هذا هو الأرش، ربع هو الأرش كما تقدم في الأرش في مسألة يعني خيار العيب، نعم. قال ومغصوبا أو حرا هو أو بعضه لم تطرق لعدم صحة الإعطاء. إذا بان مغصوبا أو حرا هو أو بعضه، إن قال أعطيتني هذا العبد، هذا هنا الآن ما نقول يكون في قيمة لأنه عين هنا، إن أعطيتني هذا العبد فبان مغصوبا أو حرا، قال لم تطلق لعدم صحة الإعطاء. لماذا؟ قالوا لأنه لا يصح تمليكه، لا يصح تمليكه. صلى الله عليه وسلم. قال وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه فقبلت بالمجلس بانت واستحقه، وإلا وقع رجعيا ولا ينقلب بائنا ولو بذلته بعد. يقول وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف ونحوه، يعني معنى أنه قال أنت طالق بقيمة ألف، نعم بقيمة ألف، أنت طالق عليك ألف، أنت طالق وعليك يعني بالطلاق ألف، أو أنت طالق بألف ونحوه، أقبلين؟ قال فقبلت بالمجلس، نفس المجلس، هذا ما في تراخي هنا الآن، ما مثل العبارة المتقدمة شرط. ولذا هنا المسألة هذه هل له الرجوع هنا؟ هنا ماشي. المسألة السابقة قال متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، وهذا يقول لها ما في ما هو شرط، نعم أنت طالق بألف، أنت طالق بألف، مثل ما يقول بعتك السيارة بألف، بعتك هذه السيارة بألف، إن قال اشتريت قبلت كم بألف، فهنا نقول له الرجوع لأن هذه معاوضة صارت ما فيها شرط، أنت طالق بألف هذا ما هو شرط، بخلاف ما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، ولذا هو له الرجوع قبل القبول، قبل ما تقبل إذا قالت قبلت لا ما في رجوع، إذا قالت قبلت فلا رجوع. قال بانت واستحقه يعني استحق الألف، وإلا وقع رجعيا، هنا الآن هو قال كلمة أنت طالق، على ذلك نقول وقع رجعيا لأنه أتى بلفظ الطلاق. قال وإلا وقع رجعيا، وإن دفعت الألف صار بائنا، الطلاق تلفظ به فيقع، لكن هل هو بائن أو رجعي؟ إن أعطته الألف في المجلس صار بائنا، وإن لم تعطه صار رجعيا. قال ولا ينقلب بائنا لو بذلته بعد. هي إذا قال لها أنت طالق بألف، فإن قالت لا هنا حتى لو دفعت الألف بعد في المجلس فإنه لا يقع، لأنها ردت هنا الآن ردت. فإذا ردت ثم بذلت المال حتى ولو في المجلس، كما لو بذلته بعد المجلس، لم تفرق المجلس جابت ألف، هنا الآن يبقى رجعيا. إذن عندنا إذا قال الرجل لامرأتي أنت طالق بألف، طالق بألف، نقول هنا الطلاق يقع، لكن هل يقع رجعيا أو بائنا؟ إن أعطته الألف في المجلس قبل أن ترد فيكون بائنا، وإن لم تعطه صار رجعيا، صار رجعيا. إن بذلت المال بعد المجلس فلا يقع، لأنه لابد أن يكون هذا بالمجلس وقبل أن ترد، وقبل أن ترد. نعم، هذا واضح لكم؟ مسألة فيها إشكال أو واضحة؟ نعم، تفضل. سأل الله عنك. قال وإن قالت إخلعني على ألف أو إخلعني بألف أو إخلعني ولك ألف ففعل، أي خلعها، ولو لم يذكر الألف بانت واستحقها من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، لأن السؤال كالمعادي في الجواب. يقول إن قالت المرأة إخلعني على ألف، لأن هي التي قالت، قالت إخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل، قال خلعتك فسختك. يقول استحق الألف وتم الخلع حتى ولو لم يذكر الألف، يعني حتى ولو لم يقل في جوابها خلعتك بألف. لماذا؟ للمعنى الذي ذكره، وهو قوله لأن السؤال، يعني المذكور في السؤال، كالمعاد في الجواب، لأن السؤال، يعني لأن المذكور في السؤال كالمعاد في الجواب. هي تقول اخلعني على ألف، فإذا قال خلعتك فكأنه يقول خلعتك على ألف، فلا يشترط أن يقول هو في خلعه على ألف، ولكن لابد أن يكون هذا كما قال على الفور. لماذا يكون على الفور؟ لأنه إذا لم يكن على الفور لم يصر جوابا على سؤاله، لأنه ما يصلح أن يكون الجواب تراخيا، الجواب يكون إنما يكون جوابا على السؤال إذا كان جوابا على الفور. نعم. قوله من غالب نقد البلد، إذا قالت ألف، طيب ألف وشي؟ ألف ريالات، ألف دولارات، ألف. قالوا نرجع إلى غالب نقد البلد، لأن هنا ما سمى ألف ماذا، لكن نقول هي ألف ريال مثلا عندنا. نعم. السلام الله عليكم. قال وإن قالت طلقني واحدة بألف، طلقها ثلاثة، استحقها لأنه أوقع ما استدعته وزيادة. إذا قالت المرأة طلقني واحدة بألف، واحدة بألف، فطلقها ثلاثا، قال لا خذي ثلاث، استحق الألف. لماذا؟ قال لأنه أوقع ما استدعته وزيادة. الواحدة موجودة بين الثلاثة أو ما هي موجودة؟ موجودة، والزيادة هذه منه وكيفه. نعم. طيب لو قالت له طلقني ولك ألف، فقال أنت طالق وطالق وطالق، يقول الكلمة الثانية والثالثة هذه لغو ما لها قيمة. لماذا هي لغو؟ لأنه لما قال أنت طالق وقعت طلقة واحدة بائنة. قوله بعد ذلك وطالق، هذه كأنه طلقها بعد أن ذهبت إلى أهلها، ما له قيمة. ما له قيمة. تقدم أنه لا يقع طلاق على المخلوعة. إذا خلعت المرأة فأوقع طلاقا عليها فإنه لا يقع. هذا واضح لكم؟ نعم. هذه بعض المسائل دقيقة اليوم. نعم. اللي يشكل عليه يسأل ما يخالف. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: وعكسه بعكسه، فلو قال طلقني 3,000 فطلق أقل منها لم يستحق شيئا، لأنه لم يجبها لما بذلت العوض في مقابلته إلا في واحدة بقيت من الثلاث، فيستحق 1,000 ولو لم تعلم ذلك لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره. يعني لو قالت المرأة لزوجها طلقني 3,000 فقال لها أنت طالق واحد، هل يستحق؟ ما يستحق شيء، لأنه ما وفى بشرطها أو بما سألت. لكن لو كانت قد طلقت قبل طلقتين حتى ولو لم تعلم هي، قد يكون طلقها ولم يخبرها، فعليها طلقتان سابقتان، فقالت له طلقني 3,000 فقال أنت طالق، هل هذه كلمة طالق يحصل بها الفراق؟ هي مطلقة قبل مرتين. نعم. إذن إلا في واحدة بقيت. فلو أن امرأة قالت لزوجها طلقني 3,000 وكانت قد طلقت قبل طلقتين، فإذا طلقها واحدة حصل المقصود من البينونة الكبرى فيستحق 1,000. نعم. السلام الله عليك. قال: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو المجنون، ولا طلاق لحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وابن ماجه والدار قطني. يقول الأب ليس له أن يخلع زوجة ابنه الصغير ولا ابنه المجنون ولا أن يطلقها، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق. قال رواه ابن ماجه والدارقطني وهو حديث حسن. نعم. الطلاق للزوج هو الذي أخذ بالساق. نعم. الله عليكم. قال: ولا للأب خلع ابنته بشيء من مالها، لأنه لا حظ لها في ذلك، وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع. الأب يقول ليس له أن يخلع ابنته بشيء من مالها هي، أما ماله كيف، لكن أن يخلعها بشيء من مالها فلا. لماذا؟ قالوا لأنه بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي. نعم. طيب، يكون يعني كأنه يتبرع بمالها. أما يروح للزوج يقول فك أنا وهذا المبلغ، ثم الزوج يقول قبلت ويأخذ المبلغ، انخلعت منه. نعم. أحسن الله عليك. قال: وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي. كالأجنبي إذا كان هو الذي بذل العوض من ماله صح. نعم. الله عليك. قال: ويحرم خلع يعني على هذا الحيلة. لو أن الأب يقول لابنته: يا ابنتي اذهبي إلى زوجك واطلبي منه الطلاق، إنما ما نبيها الزوج وهي ترفض، فذهب إلى الزوج وأخذ هذا 100,000 وطلق، فطلق. نعم. خلص حصل مقصود هذا الأب. نعم. لكن هل يكره أو لا يكره هذه مسألة أخرى. نعم. بسم الله عليه. قال: ويحرم خلع الحيلة ولا يصح. يقول يحرم خلع الحيلة ولا يصح. قد يكون الخلع حيلة ولا يصح. ما معنى هذا؟ هذا مثلا رجل قال لامرأته: إن دخل رمضان فأنت طالق. لما بقي لرمضان أيام ما يريد أن يطلقها، يريد أن تبقى هذه المرأة، فخالعها على 10,000. قال: أعطيني 10,000 وقد خلعتك. وش يريدون من هذا لمن يطلع رمضان؟ إذا طلع رمضان نعم أعادها بعقد جديد، فهل يصح؟ يقول لا يصح، ويحرم هذا الخلع الذي هو خلع الحيلة. قال في التنقيح: وغالب الناس يعني يقع في ذلك. يعني رجل عنده زواج مثلا بكرة لأخيها، وهو حائل من بالطلاقة الثلاث ما تحضرين، وش الحل عندهم؟ يقول خلاص ما في حل إلا أعطيني 10,000 وأخلعت. ولجع عقب أسبوع جاء وعقد عليها من جديد وأعطاها يمكن 10,000 يرجع له. نعم هذا حيلة، هذا حيلة. نعم لأن المقصود إبقاء النكاح، هذا كما قال شيخ الإسلام هو يعني نكاح المحلل، المحلل يريد إبقاء النكاح الأول، هو ما يريد نكاحا جديدا، وهذا كذلك في هذا الخلع يريد إبقاء النكاح، ولذا لا يصح في المذهب ويحرم. نعم نعم شاء الله عليك. قال ولا يسقط الخلع غيره من حقوق، فلو خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها. يعني الآن المرأة في يعني لها حقوق أخرى، تقول أنا بي من 10,000 دين، أنا لما بنى البيت أخذ مني ذهبي الذهب وباعه ب50,000 وقال هذا دين، وأبي منه نفقة سنة كاملة ما أنفق علي، وأبي منه إرضاع ولده ما أخذت شيء على إرضاع ولده وأنا رضعته بثمن. طيب الآن أو مهر باقي من مهري مؤخر، يقول ما تسقط هذه الحقوق، يعني لا يظن الزوج أنه إذا خلعها بدراهم أن الحقوق هذه تسقط، ولذا بعض النساء تدفع له 10,000 ثم تطالبه بأموال أكثر، يقول له 10 سنين ما أنفق عليه، أنا تركته أعطته 10,000 ولما تم الخلع قالت يعطيني 10 سنوات نفقة ما أنفق عليه، وأثبتت هذا، ثبت عند القاضي أنه لم ينفق عليه 10 سنوات، وقالت قد أغرضته 10,000 وفي بيته كذا وكذا لي أغراض هذه وإلى آخره، كل هذه الحقوق ترجع، كل هذه الحقوق له. وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي، يعني هي تريد منه 100,000 فقالت أخالعك على 50%، طيب الباقي يبقى في ذمته. نعم أحسن الله عليك. قال وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم بانها فوجدت الصفة حال بينونيتها ثم نكحها عقد عليها بعد وجود الصفة فوجدت الصفة بعد أي بعد النكاح طلقت. هذا منصوص أحمد نصا، يقول علق طلاقها بصفة كدخول الدار، قال إن دخلت الدار، هذه الدار تلك دار معينة مثلا، إن دخلتها فأنت طالق. طيب هي الآن ما دخلت ثم أبانها بينونة إما بخلع أو طلاق، نعم يعني طلقة، يعني معنى طلقها طلقة ولم يراجعها، أو طلقها بالثلاث. طيب فبعد ما طلقها دخلت هذه الغرفة، صارت روح تجيها غرفة ما في إشكال، لأنها ليست في ذمتي الآن، هي الآن ليست في ذمتي، طلقة واحدة لكن بانت، انتهت العدة ودخلت الدار، أو طلقها بالثلاث وصارت تدخل تطلع لهذه الغرفة. يقول هذا كله ما له أثر، لأنها هي الآن ليست في الذمة. طيب ثم نكحها، عقد عليها بعد وجود الصفة، مثل إن كان طلقها ثلاثا تزوج زوجا آخر ثم نكحها، وإن كان طلقها طلقة واحدة إن منتهت العدة وهما راجعه عقد عليها بعد ذلك، وإن كان خلعها عقد عليها أيضا بعد المخالعة بعقد جديد. قال ثم نكحها، هل ذهب ذلك الشرط؟ قالوا ما يذهب باقي. قال فوجدت الصفة بعده، يعني بعد النكاح طلقت، الآن أتى بعقد جديد، راح العقد الأول وعقد عليها عقدا جديدا، الآن لو دخلت الدار فإنها تطلق، لو دخلت الدار فإنها تطلق. طيب تقول أنا دخلت قبل ظنيت انفكت اليمين، نقول لا ما انفك، دخولك الأول كان في وقت البينونة، أما هذا فهو في وقت الزوجية له، ولذا قال المؤلف نعم الله عليكم. قال: وكذا لو حلف بالطلاق ثم بان ثم عادت الزوجية ووجد المحلوب عليه فتطلق لوجود الصفة. مثل هذا الحلف، يعني الشرط أو الحلف، ويأتيكم الفرق بين الحلف، لأنهم الفقهاء ما يفرقون بين قوله مثلا إن طلعت الشمس فأنت طالق، أو إن دخل رمضان فأنت طالق، أو أن يقول إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق. ثاني حلف، يعني له حكم الحلف لأنه يريد منعها. الفقهاء لا يفرقون في الحكم، وإن كانوا يفرقون في المعنى كما سيأتيكم إن شاء الله. نعم. السلام عليكم. قال: ولا تنحل بفعلها حال البينونة ولو كانت الأداة لا تقتضي التكرار. لا تنحل بفعلها حال البينونة. طيب، هي دخلت الدار وهي بائن، يقول ما تنحل حتى لو كانت الأداة لا تقضي التكرار. وما قال كلما دخلتي، ما قال كلما دخلتي، قال إن دخلتي، يعني ما تفيد التكرار. قال: لأنها فضل بارك الله فيك. قال: لأنها لا تنحل إلا على وجه يحدث به، لأن اليمين حل وعقد، والعقد يفتقر إلى الملك. العقد يقول يفتقر إلى الملك. وش هو العقد؟ يعني هو الآن لما قال إن دخلت الدار فأنت طالق، يفتقد أن تكون، أن يكون يملك بضعها. هو ما يملك بضعها لما دخلت في وقت البينونة. فكذا الحل. يعني إذن ما تنحل اليمين، ما تنحل يمينه، تبقى يمينه. نعم، تفضل. صلى الله عليه. قال: والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال البينونة، فلا تنحل اليمين به. نعم، يعني لا، الحنث لا يحصل. لو قال شخص حنثت، هو حنث في حلفه لأن دخلت في وقت البينونة، قل لا، وقت البينونة هذه ليست تحت عصمته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحم الله: كعتق، فلو علق عتق قني على صفة ثم باعه فوجدت ثم ملكه ثم وجدت عتق لما سبق. رجل علق عتق قنه على صفة، قال إن صعدت هذه الشجرة فأنت حر. قبل أن يصعد باعه. نعم. أو قال إن دخل رمضان فأنت حر، قبل أن يدخل رمضان نعم باعه. ثم في ملك الآخر صعد هالشجرة، صعد هذه الشجرة أو دخل رمضان ثم عاد إلى ملكه مرة أخرى، نقول ما ترى اليمين باقية. فلو صعد الشجرة صار حرا، لأن اليمين لم تنحل، لأن حصلت في ملك غيرك. نعم. الله عليك. قال: وإلا توجد الصفة بعد النكاح والملك فلا طلاق ولا عتق بالصفة حال البينونة وزوال الملك، لأنهما إذا ليس محل للوقوع. طيب، المرأة ما دخلت الدار لما أعادها إليه، أتو حالف علي أول والآن رجعت له والحمد لله، إذا ما يقع شيء. قالت: أنا دخلت وهو يعني وأنا بائن منه، نقول هذا ما له قيمة، هذا ما له قيمة. العبد قال: أنا ما نصعد منها الشجرة، أبي سيدي وين أروح مع الشجرة هذه، أنا ما نصعد، أبقى له عبد. نعم، فهنا نقول خلص إذا ما صعدت الشجرة تبقى عبدا له. نعم. طيب، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كتاب الطلاق، وهو في اللغة تخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، والإطلاق الإرسال. هذا معنى الطلاق، يعني التخلية، طلقت الناقة. نعم. الله عليك. وشرع حل قيد النكاح أو بعضه، أو بعضه يعني بالطلاق الرجعي. حل قيد النكاح يعني حل قيد النكاح كله، أو بعضه يعني بالطلاق الرجعي. نعم. صلى الله عليه. قال: يباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة والتضرر بها مع عدم حصول الغرض. يقول: إذا كان هناك حاجة للطلاق فيباح، كسوء خلق المرأة، والتضرر بها، هم تضرر بها المرأة، ينفق عليها ولا فائدة. ولذا قال مع عدم حصول الغرض، يعني ما فيها فائدة، لا فيها يعني فراش ولا فيها يعني قد يحتاج إلى خدمة، تكون المنفعة ما يعني مفسدة محضة، يقول هذه بس ينفق عليها ويغاثة نعم ومتعبة ولا تخدم ولا تعمل ولا تسوي شيء، فهذا هذه بالنسبة له هنا مفسدة محضة. لكن لو كان المرأة فيها مصالح معينة اختلف له، لكن هنا يقول مع عدم حصول الغرض. نعم الله عليك. قال ويكره الطلاق لعدمها، أي عند عدم الحاجة لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق والاشتمال على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. نعم، وعنه يحرم، المذهب يكره الطلاق لعدمها أي عدم الحاجة، القول الثاني يحرم. يقول ما في حاجة للطلاق وفي مصالح وفي عفة له ولها، طلاق هنا يعني يكره، الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، عند الله الطلاق، الحديث مرسل، لا شك أن الطلاق مع وجود مصالح ومنافع ويعني فيه خير لهما أنه أقل أحواله الكراهة. نعم صلى الله عليك. قال ويستحب للضرر، أي لتضررها باستدامة النكاح في حال الشقاق وحال تحوج المرأة إلى المخالعة ليزول عنها الضرر، وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما. ويستحب للضرر أي لتضررها، يعني المرأة إذا كانت متضررة فيستحب أن يطلقها في حال الشقاق وحال تحوج وحال تحوج المرأة إلى المخالعة، الحالة التي المرأة تحتاج فيه إلى المخالعة فيستحب له أن يطلقها ويترك المخالعة ويطلقها، قال ليزول عنها الضرر، الضرر الذي يجعلها محتاجة لماذا؟ للخلع، وهو أصوب من المخالفة، بعض النسخ مكتوب المخالفة، وكذا لو تركت صلاة أو عفة أو نحوهما، إذا كانت تترك الصلاة أو الصوم أو تترك العفة، فيقول يستحب لتفريطها في حق الله جل وعلا. وعن أحمد رواية أنه يجب إذا كانت غير عفيفة، إذا كانت غير عفيفة فيجب أن يطلقها وصوبه في الإنصاف، يعني لأنه لا يأمن على من إفساد فراشه ومن أن تلحق به ولدا ليس منه، وله في هذه الحال كما تقدم أن يعضلها حتى تفتدي، إن زنت تكون عفيفة فله أن يعضلها حتى تفدي نفسها منه كما تقدم. فهنا قال يستحب الطلاق، والظاهر أنه في مسألة العفة يجب، وأما مسألة وهي رواية كما تقدم عن أحمد وصوبه في الإنصاف، التي لا تصلي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجب على الزوج أمر زوجته بالصلاة، فإن لم تصلي وجب عليه فراقها مع الصحة، يعني في حال صحته، يعني في حال المرض يتهم بمنعها من نعم بمنعها من الميراث كما هو معلوم، لكن والآن في حال الصحة نعم في حال المرض فيه تهمة، فيه تهمة، يقول يجب أن يفارقها. نعم أحسن الله عليك. قال وهي كالرجل فيسن أن تختلع إن ترك حقا لله تعالى، إذا كان ترك حقا لله كالصلاة أو الصوم فهي كذلك يسن أن تختلع منه، تفارقه بالمال ولو أن تدفع مالا. لأنه مسألة الصلاة في المذهب كما تعلمون صلاة في المذهب حتى يدعوه الإمام أو نائبه ثم يقتل، لكن قبل ذلك يعني ما فيه إلا أن تفتدي منه، وكذلك في حق المرأة. نعم سلام الله عليك. قال ويجب الطلاق للإيلاء على الزوج المولي إذا أبى الفيئة، إذا أبى الفيئة الإيلاء يأتيكم إن شاء الله. ويجب الطلاق فيه، يعني إذا حرم، إذا يعني حلف الرجل أن لا يطأ امرأته أبدا أو يعني فوق 4 أشهر، هذا إلى يأتيكم إن شاء الله الكلام عليه. فإذا أبى الفيئة، أبى الرجوع، فإنه يجب عليه الطلاق. نعم نعم، بارك الله فيك. قال ويحرم للبدعة ويأتي بيانه. ويحرم للبدعة ويأتي بيانه. طيب، هذا يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.